أو تكتب شعرا في طه أو تجرؤ حقا يا قلم هو أعبد من عبد الله رسل الرحمن به ختم أو تكتب شعرا في طه أو تجرؤ حقا يا قلم هو أعبد من عبد الله رسل الرحمن به ختم قد جاء بنور القرآن يدعو في الإنس وفي الجان فغذت تنجاب به الظلم هو رحمة رب المنان قد جاء بنور القرآن يدعو في الإنس وفي الجان فغذت تنجاب به الظلم أو تكتب شعرا في طه أو تجرؤ حقا يا قلم هو أعبد من عبد الله رسل الرحمن به ختم وجماله قد أسر القول وخطابه قد ضم الفصل أعماله أجمعها حكم أخلاقه عظمها المولى وجماله قد أسر القول وخطابه قد ضم الفصل أعماله أجمعها حكم أو تكتب شعرا في طه أو تجرؤ حقا يا قلم هو أعبد من عبد الله رسل الرحمن به ختم قد جاء بدينه ما ينفع قدر الإنسان وما ينفع بالله سيفلح من يتبع وتنال العز به الأمم قد جاء بدينه ما ينفع قدر الإنسان وما ينفع بالله سيفلح من يتبع وتنال العز به الأمم أو تكتب شعرا في طه أو تجرؤ حقا يا قلم هو أعبد من عبد الله رسل الرحمن به ختم صلى طار الطير وما رنم لا نجعل نحن وما نعلم دوما ما ذكر الله فم صلى الله عليه وسلم ما طار الطير وما رنم لا نجعل نحن وما نعلم دوما ما ذكر الله فم أو تكتب شعرا في طالا أو تجرؤ حقا يا قلم هو أعبد من عبد الله رسل الرحمن به ختم